إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثامن من المحرم لعام 1424 من الهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع بعد 30 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام انتهى في المرة السابقة بتمام ذلك المبحث الذي أسميته بحقيقة النذر بين يدي الباب. ولعل في المبحث الذي عرضته من خلال الدرسين السابقين بينت فيه كثيرا من المسائل المتعلقة بالنذر، وبينت فيه أيضا بعض المسائل المتعلقة بمعاني النذر. واليوم أبدأ في الباب بإذن الله تعالى وحسن توفيقه، مستعينا به سبحانه وتعالى، مستمدا العون منه وحده جل وعلا أن يعينني على بيان ذلك على الوجه الذي يرضيه عنه، فهو لي ذلك والقادر عليه. باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذر لله سبحانه وتعالى. تابع معي في الكتاب، يعني انت وانت جالس اهم شيء ان يكون الكتاب بين ايديك، لانه بقرأ وابين لك فكما هو العهد. يعني اي لكونه عبادة يجب الوفاء به اذا نذر لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. طبعا بينت في المرة السابقة ان امر كون النذر شرك باعتبار أن النذر من العبادات، وأنه لا ينبغي أن يكون بحال إلا لله سبحانه وتعالى وحده، وبالتالي إذا صرفه العبد لغير الله فإنه يكون من الشرك الذي حققته جعل ند مع الله سبحانه وتعالى أو جعل شريك مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من جنس الشرك في الإلهية، الذي يكون متضمنا لشرك في الربوبية كما سأبين إن شاء الله تعالى. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي الإنسان، أورد المصنف هذه الآية ليبين أن النذر عبادة، لعله لم يقصد بهذه الآية ولم يكن له مراد، لأن الآية ليس لها علاقة بالباب إلا من هذه الجهة، وهي جهة بيان أن النذر عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر، فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. ولقد عرفنا في طيات المبحث ما كثير من الأدلة القرآنية التي تلزم بالوفاء بالنذر، وعرفنا النذر الذي ينبغي أن يوفى به هو نذر الطاعة فيما يطاق، هو نذر الطاعة المسمى، هذا هو الذي يجب النذر، هو الذي يجب الوفاء به، نذر الطاعة المسمى المطاق. وهذه طبعا الشروط أو هذه القيود عرفنا تفصيلها وما يدل عليها في طيات المبحث. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال ابن كثير يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته أي مجازات الله سبحانه وتعالى عباده على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الآية أوردها المصنف ليبين أن النذر من العبادات لأنها من الأمور التي يتقرب بها، وسماها الله تعالى مما يقدمها العباد على سبيل التقرب والتزلف لله رب العالمين، فأعلمهم ربهم أنه ما يكون منهم من عمل وما يكون منهم من أمر إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، ثم سمى من هذه الأعمال النفقات والنذور. إذا علمت ذلك، يقول بقى هو اللي هو الشارح يعني بيقول إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور، طبعا دي في نقلة، في نقلة شديدة، ودي طريقة أو يعني زي ما تقول مسلك، مش هأصفه بغير ذلك، يعني مسلك بيقع فيه الشارح في أنه لما يكون أو عندما يكون مريدا لمسألة معينة يقتحم بها خضم الكلام ويضعها في ترتيب الكلام بحيث تحدث السقطة التي تجعل الكلام منفصل. طبعا الآيات ينبغي أن يعرض الشارح لها بالكلام على النذر وحقيقته وكونه عبادة وما يصح منه وما لا يصح قبل الانتقال إلى هذا، لأن هذه الانتقال وإذا علمت ذلك ليس هناك رابط بين ما ذكره من الكلام. قد تكون الآيات تحمل معاني تحتاج إلى بيانها، بحيث أن هذه المعاني عند عرضها وعند تحليلها وعند بسطها ما لها عند عرضها وتحليلها وبسطها يمكن أن يربط بينها وبين ماذا؟ وبين الانتقال التي انتقلها الشارح، وهي قوله فإذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور. وكأنه يريد أن يقول إذا علمت أن النذر الصحيح الذي يتقرب به إلى الله تعالى والذي من شروطه كذا وكذا وكذا، فإن هذا النذر هو نوع عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن التوحيد يقتضي إفراد الله عز وجل بذلك الأمر، لأن الله يعلم من العبد ما قدمه ويعلم خائنته ويعلم خافيته ويعلم ما يخفي في قلبه وما يضم صدره، ومن ذلك ابتغائه سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه بالنذر أو ابتغاء غيره بالنذر، فإن هذه عبادات لا ينبغي أن تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما يمكن أن يقع ممن يصرفها لغير الله تعالى فإن ذلك من ضروب الشرك أو من الأمور المنافية لمقتضى التوحيد الذي يقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة. عندئذ لو قال المقدمة كده أو ربط الكلام بهذه الطريقة يبقى ممكن يكون العبارة مستقيمة لما يقول إذا علمت ذلك، لأنه الكلام اللي ماضي متعلق بإيه؟ متعلق بمسألتين، علم الله للنذر سبحانه وتعالى وسائر العبادات ومجازاته على ذلك وثناؤه على المفين بالنذر. يبقى إذا علمت ذلك يبقى إيه الكلام اللي ممكن يقال لما واحد يكون أتى بالآيتين وذكر بعض المعنى المتعلق بالآيتين باقتضاب؟ يبقى ساعتها يقول إذا علمت ذلك فينبغي أنت إذا نظرت لله فأنتفي بالنذر، لأن الله يعلم منك ذلك ولأن الله أثنى على المفين بالنذر. ده الكلام اللي يقال إذا علمت ذلك، إيش يفهم؟ لكن كل يربط كده، ما أنا ما علمتش حاجة متعلقة بالقبور ولا متعلقة بالشرك ولا متعلقة بكذا، فأنت لما تيجي تقول لي إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة. أنا ما علمتش حاجة تشعرني بهذا المعنى، لكن لابد من الانتقال. لكن أعتقد أن أنت لما عرفت من طيات المبحث ومن كلام الذي ذكرته في الدرسين الماضيين وخاصة ما ختمت به الكلام في المسألة الخاتمة في نهاية الدرس الماضي، عرفنا أن النذر من العبادات التي لا تنبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن صرفه لغير الله شرك، وبالتالي لو أنا قلت الكلمتين دول أقول وإذا علمت ذلك، فإن هذه النذور الذي يقدمها عباد القبور أو يقدمها من يقدمها إلى القبور على سبيل قضاء الحوائج وجلب النفع ودفع الشر وما شابه، فإن ذلك كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. المسألة باختصار شديد، النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا صرف النذر لغير الله فعندئذ يكون إيه؟ باب من أبواب الشرك وصورة من صور الشرك. فهم؟ ومعهود عند كثير من الناس كما أشرت إلى ذلك في مؤخرة الدرس الماضي، أن كثيرا من الناس عهدوا في تصرفاتهم، بل وصار من أكبر صور الشرك الواقع عند الناس صور إيه؟ صورة النذر، أن ينذرون لهم ظنا منهم أن هذا النذر يمكن أن يغير في المقادير، أو يجعلهم يشفعون لهم عند الله، أو يجعلهم يكونون وسائط بينهم وبين الله ليقضي الله عز وجل لهم حوائجهم من خلال تلك الشفاعة ومن خلال تلك الوساطة. كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يعني من شرائع الجاهلية ومن مقتضيات أمور الجاهلية في عبادتها الجاهلية لها العبادات الشركية، أنهم كانوا يقسمون بعض ما يقدمونه مما يهبونه من أموالهم، مما يهبونه من أنعامهم، مما ملكت أيديهم، فيقولون يقسمون هذه الموهوبات إلى قسمين: قسم يهبونه لله أو يقدمونه لله أو على سبيل العطاء لوجه الله، وقسم يجعلونه للشركاء. فقالوا هذا لله بزعمهم، وقوله بزعمهم لأن ما كان للقى بزعمهم، مع أنه هم بيقسموا، لأن شوف بقى بقية الآية يبين الزعم، بقية الآية يبين الزعم، بيقول إيه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. لما قال وهذا لشركائنا ما يشي بزعمهم، لكن لما قال هذا لله قال بزعمهم، إشارة إلى إيه؟ إلى أنهم إلى أن ما جعلوه من قسم لله هو زور وكذب وزعم وتزوير، بينما ما جعلوه للشركاء فهم فيه صادقون. فهم؟ وهذا لشركائنا. طيب ليه قال بقى بزعمهم؟ قال إيه سبحانه وتعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. حق الشركاء محفوظ، بينما حق الله ضائع والعياذ بالله. فلذلك ده سر قوله أو بعض سر قوله بزعمهم، لأنهم ما سموه لله لا يصل إلى الله، بينما ما سموه للشركاء يصل للشركاء، بل وما سموه لله يصل للشركاء. يبقى إذن العطاء الحقيقي كان لمن؟ كان للشركاء والعياذ بالله. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، حكم سيء وشريعة ضالة، فهم؟ وقسمة ضيزة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله، وأما ما نذر لغير الله، جايب نقل متعلق بماذا؟ جايب نقل متعلق بحقيقة المنذور لغير الله وحكمه، المنذور لغير الله وحكمه. بيقول ماذا؟ بيقول: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. بمنزلة يعني من حيث حقيقة المعنى، من حيث حقيقة المعنى. الحلف يا أخوان، ما هو الحلف؟ تعريف القسم إيه؟ تعريف القسم أو تعريف الحلف هو إضافة معظم إلى الكلام بصيغة القسم، إضافة معظم إلى الكلام بصيغة القسم، ده تعريف القسم. يعني أنت لما بتقول أكلت والله، يبقى إذن أنت بتقول إيه؟ أكلت، أو أكلت أنا وأخي، أضفت إلى كلامك ها معظم وهو الله سبحانه وتعالى على سبيل بصيغة القسم، فده الحلف. لو واحد حلف بغير الله، لو واحد حلف بغير الله يبقى ايه؟ اضاف معظما الى الكلام، طب ده المعظم هو الله وهو أضاف إلى الله، يبقى عمل إيه؟ عمل شرك في إيه؟ في إنه أنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. فأنا ساعة ما أقول النعمة أو النبي أو رحمة أمي أو وسيدي فلان أو ما شابه من الحلف بغير الله، يقع معنى القسم اللي هو إيه؟ اللي هو إضافة معظم إلى الكلام، عظم عندي عند الحالف، المعظم عند الحالف، فهم؟ فلما يحلف بذلك يبقى معنى إيه؟ وقع في أن أنزل غير الله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله، ودي بيسموها الندية، ودي بيسموها العدل بين الله وغيره، أن تعدل بالله غيره، أن تسوي، العدل يعني إيه؟ تعدل بالله غيره، يعني تسوي بالله غيره، وهذا منافي للتوحيد، لأن التوحيد إفراد الله عز وجل بما هو أهله، إفراد الله عز وجل بما هو أهله، فإذا أعطيت تلك الأهلية وتلك المنزلة لغير الله سبحانه وتعالى، إيه اللي هيحصل هنا يا إخوان؟ اللي يحصل هنا إنك تكون شركت بين الله وبين غيره، فهم؟ ووقع معنى الندية والمساواة في هذا الباب، مش في كل شيء، مش سويت بينهم في كل وجه، إنما سويت بينهم من هذا الوجه، وهو وجه التعظيم بإضافة معظم إلى الكلام. كذلك الناذر، الناذر إنما يسمي من ماله للمنذور تعظيما للمنذور، وإيمانا بأن المنذور له معظم حتى يبجله ويعظمه ويجله، ويكون ذلك سببا لرضاه. فبيقول من نذر لغير الله من شمس أو قمر أو قبر أو مشابه، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. أنا بشرح لك بس المنزلة، معنى أن ده فيه وجه من جهة معنى هذا، ده فيما والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. تذكرون فيما ذكر أو فيما تقدم من الكلام في مبحث حقيقة النذر الذي بينته في الدروس الماضية، أنني أوردت كلام ابن القيم رحمه الله، وكيف نافح ابن القيم رحمه الله على نافح عن أن من نذر في معصية فعليه كفارة يمين، ليس عليه أن يوفي، ولكن ليتحلل من ذلك عليه أن يكفر كفارة يمين تحللا من نذر المعصية. وقال إنه النذر أعظم من الحلف، وإن كان الحلف بالحرام أو الحلف بالباطل لا يلزم العبد أن يوفي حلفه وأن يبرح يمينه، بل عليه أن يحنث فيه، وبعدما يحنث فيه عليه أن يكفر كفارة يمين، كما لو حلف أن يشرب خمرا أو ما شابه والعياذ بالله. في المقابل بقى الشيخ ابن تيمية رحمه الله بيبطل هذا الكلام، وبيسقط أو بيرى أو هو من فريق من الفريق الذي يرى أن النذر في المعصية لا وفاء على صاحبه ولا كفار، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفار، وكذلك الناذر للمخلوقات، وكذلك الناذر للمخلوقات، فاهمين يا أخوان؟ وكذلك الناذر للمخلوقات فإنك لهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، من باب أن يعلن كلمة التوحيد، ليس على سبيل أن كفر أكبر، إنما هو ده كفارة الحلف، إنه من حلف بغير الله فكفرته أن يقول لا إله إلا الله. هو يرى أن كفارة النذر لغير الله أنه هو يتوب إلى الله ويبرأ إلى الله منه، لأنه لا وفاء عليه، لأنه حرمة، لأنه باطل، وفي نفس الوقت ليس عليه كفارة. وقال: في من نذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به، ويقول إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين للعاكفين بتلك البقعة اللي هي بقعة القبور أو مشابه، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدن والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه تشبه وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد. والبد هو الصنم معرب بت، والجمع بددة كقردة أو بددة، وأبداد كأخراج، يعني مش الأنداد، الأبداد، أو لسدنة الأبداد اللي هم الأصنام في الهند والمجاورين عندها. يعني هو بيشرح دلوقتي إيه؟ هو الفقرة دي أتى بها الشارح فقرة طيبة ليبين أن ما نذر لغير الله ليس له وفاء، وأنه كفارته أن يقول لا إله إلا الله براء من الشرك الذي وقع فيه بالنذر لغير الله. ثم بيبين حقيقة هذه النذور، أن النذور للقبور تشبه النذور للات والعز، وأن النذور للمجاورين عندها والسدن القائمين عند هذه القبور يشبه النذور للسدنة المجاورين لهذه الأصنام أو المجاورين للصلبان أو العاملين عند هذه الأبداد الأصنام. ووجه الشبه بينهم كبير، وجه الشبه بينهم كبير. خد بالك من حاجة مهمة، لو واحد نذر للات، واحد مشرك نذر للات، خليك معايا، وواحد مسلم نذر لقبر الحسين، قال إن أنا لله علي أن أنا أذبح للحسين بقرة، وواحد نذر أن يذبح لله سبحانه وتعالى عند الحسين، دي ثلاث حالات. حالة إن هو عبد أو قرب النذر لصنم أو وثن أو قبر عبادة له، وصورة أخرى أنه قدم النذر نذره على نفسه لله على أن يكون هذا النذر مقدم للقبر الفلاني أو مقدم للمكان الفلاني أو للشجرة الفلانية، على سبيل أن هذه الشجرة مباركة أو سبب أو سر باتع أو شفيع أو مشابه. والثالث أنه نذر لله خالصا لكنه يذبح في هذا المحل، كالذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، هو نذر لله لكن اشترط أن يكون في هذا المكان. الثلاث حالات دول، الحالة الأولى شرك أكبر لأنه عبد غير الله بعبادة لا تنبغي إلا لله، أو صرف وجها من وجوه العبادة ووظيفة من وظائف العبادات لغير الله تعالى. والصورة الثانية شرك أصغر، وهي أنه عبد غير الله بمعنى أو بطريقة لم يحلها الله تبارك وتعالى، فيها اتخاذ وسطة أو سبيل لا يعبده هو إنما يعبد الله من خلاله، ففيه معنى الشرك، فكان شركا أصغر بالنذر لغير الله قاصدا الله. والثالث بدعة ليس فيه شرك ولكنه بدعة لأنه اشترط أن يذبح في هذا المحل على مظنة أن هذه البقعة مباركة بغير دليل شرعي، فالابتداع جاي في التقيد ببقعة على مظنة البركة أو الخير، وليست هناك مظنة بركة أو خير. لذلك أنت ممكن تقرأ في بعض المواطن ما يبين أن النذر شرك أكبر، وتقرأ في بعضها ما يبين أن النذر شرك أصغر، فهم؟ وما يبين لبعضها أن النذر معصية ليس فيه شرك، فتكون المسائل متعلقة بهذا الباب. وكوننا نسمي الشرك الأصغر نذر معصية، فمعلوم طبعا أن كلمة معصية من الألفاظ العامة التي يدخل تحتها الصغيرة والكبيرة وأكبر الكبيرة، فهم؟ لأنها كلمة عامة يدخل تحتها كل ما يتعلق بالمعاصي. ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة بيّن ماذا؟ بيّن أنه ينبغي أن يعلم كل أحد أن هذا الشرك فيه شبه. طيب الشبه ده معنى إيه؟ معناه انه ممكن يصل الى المشبه به وممكن يكون ادنى من المشبه به. انا لما اقول فلان يشبه فلان ممكن يكون كلمة فلان يشبه فلان يعني ايه مساو له في الصورة، ده وارد صح، وكأنه ايه مستوي يعني الصورة مستوية. لما اقول انه فلان يشبه فلان ويكون فيه بعض الشبه، يكون فيه بعض الشبه يصح الكلام. يبقى لما نقول ان النذر للقبور يشبه النذر للات والعزة يعني ممكن يكون النذر للقبور يبقى شركة اكبر وممكن يبقى شركة اصغر. فلو نذر احدا للقبر تقربا للقبر، لو نذر احد للقبر تقربا للقبر فهم حتى يكون شفيعا او وسيطا، يبقى ده شرك ايه يا اخوان؟ يبقى شرك اكبر لانه عبد ذلك الغير، فهم عبده. اما اذا نذر للقبر قربة الى الله يعني نذر للقبر عبادة لله يبقى اذا هذا هو الشرك الاصغر، وجه شبهه بس اقل من وجه الشبه الاول. وكذلك النذر للسدنة او النذر للمجاورين ممكن يكون نذر لهم هم على سبيل عبادة من يجاورونه وعبادة من يقومون على شأنه، وممكن يكون نذر لله ها لهؤلاء إكراما لهؤلاء وتعظيما لهؤلاء إرضاء للقبر أو الوسن أو مشابه، لعله على مظنته على مظنة من يقع في ذلك أن يرضى الله عنه ويقضي له حاجته. اللي أنا عايز أقوله إن الشرك في النذر متشعب، ممكن أن يكون مجرد معصية وممكن يكون شركة أصغر وممكن يكون شركة أكبر. واضحة دي؟ الشرك في النذر أو الخلل في النذر أو المعصية في النذر ممكن تكون مجرد معصية وممكن مجرد معصية يبقى إيه؟ إنه ينذر عند هذه الأماكن لله ويشترط أن تكون عند هذه الأماكن، أو ينذر لأهلها أو ينذر لسدناتها لله لكن عطاء لهم ويبقى قائم ليهم مخصوص بيهم، يبقى دي معصية. وطبعا فيها وجه الاتباع، لو كان ناذرا على أن يكون لهذه المقبورات أو لهذه المعبودات من دون الله على سبيل أن يتقرب بها إلى الله وأن لعل الله يرضى عنه إذا نذر لها وأن النذر لها يرضي الله فهذا شرك أصغر. فإذا نذر لها إرضاء لها وطمعا في رضاها وطمعا فيما عندها من أسباب نفع على مظنة من يشرك بذلك فذلك شرك أكبر، فذلك شرك أكبر. وقال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد، المشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء اللي هو داخلها حلها يعني قبر فيها، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء يعني الأمراض، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم أو لما قيل لهم إنها استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، لأن فعلت كذا كان لك عليه كذا نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما القبور باطل مطلق. وهو بيتكلم هنا على ايه بقى؟ بيتكلم على وجه الشبه في ايه؟ مش انه صورة من صور الشرك، لا، ده بيتكلم على أن هذا أولئك الناس يتعاملون مع هذه البقاع على مظنة البركة والاختصاص. يعني يقول لك إنه ذبحها هناك أدعى لقبوله. يعني إحنا عرفنا إن في درس البركة والتبرك لو تذكرون الناس المتابعة معانا عرفنا إن في أماكن فيها بركة، بالشرع وصف ذلك وسمى ذلك، والله عز وجل هو الذي ينزل البركة وهو الذي يجعلها وهو الذي يخلقها سبحانه وتعالى. فالبركة شأنه هو سبحانه وتعالى وأمره هو سبحانه وتعالى. فلما يجي واحد يقول والله الصدقة على عرفة يوم عرفة، أو الصدقة مثلا في البيت الحرام، أو الصلاة في البيت الحرام أو ما شابه أفضل من غيرها، نقوله كلام مظبوط. ليه؟ لأن هذا اختصاص أو اعتقاد اختصاص على وجه سليم، وهذا اعتقاد بركة واعتقاد زيادة في العمل في غير هذا المحل أو حتى في الزمن، هذا اعتقاد صحيح. لكن لما يعتقد في قبور أو في مشاهد أو في محلات أو في أماكن أو في شجر أو في بقاع باعتبارات مزعومة وباعتبارات ليست لها حقيقة شرعية، فيكون قد افتأت على الله بافتراض أنها مباركة، وجره اعتقاده الباطل هذا إلى مظنة الاختصاص، مما دعاه إلى أن يخصها بأنواع عبادة، ويظن أن إيقاع العبادة هنا اللي هو النذر يعني أدعى للقبول. عشان كده يقولك إيه، هنا يتقبل النذر، الأماكن دي بتقبل النذر، تقبله مش من هو بينذرها لها، إنما هو يظن أن لها وجه اختصاص بالبركة والزيادة ومدعاة القبول وما شابه مما ليس لغيرها، فيقع بذلك. في أي وجه بقى؟ ده شركة أكبر ولا شركة أصغر ولا ابتداع؟ ابتداع، ابتداع، لأنه هو افتأت على الله وظن ولم يعبد البقاع، إنما عبد الله عز وجل بمعنى غير شرعي. وكل من عبد الله بمعنى غير شرعي أو بصورة غير شرعية أو على وضع محدث فهذا هو حقيقة الابتداع. ومن ذلك نذر الشموع الكبيرة أو الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. ليه بينذروا؟ طبعا ده قبر، مثلا لو احنا سلمنا ان الخليل عليه السلام مقبور فيه يبقى هذا قبر لصالح، فهم؟ لكن ليس هناك ما يدل بالشرع على ان هذه بقعة مباركة او بقعة فيها اختصاص او لها خصوصية بإثبات عبادة فيها او لها خصوصية بالتوجه اليها دون غيرها. فلما يأتي ويكون معتقد ان المكان ده ادعى لقبول النذر من غيره، يوم لما يجي ينزل كتير ويودي المكان ده بالذات. ليه؟ ما انا عايز، انا اريد ان يقبل نذري عشان تنقضي حاجتي، وده غالب ما عند العامة، فعشان يقبل وديه المكان اللي اسرع. طب فين المكان الاسرع اللي يطلع فيه بسرعة؟ المكان الفلاني. اذا هو افترض ان المكان ده فيه سرعة قبول وفيه خصوصية قبول دون غيره فيسارع. وده كله اخوان بيتسرب الى الانسان، ممكن يتسرب الي واليك كل واحد. متى؟ اذا تركنا انفسنا لتلقي عقائدنا وتلقي مفاهيمنا من حولنا من العامة. لما صارت معظم العقائد بالعوائد والتقليد تسربت الينا كثير من العقائد الباطلة. ليه؟ لان مصدرها ايه؟ مصدرها العرف والعادة وتقليد الاخرين وما تعرف عليه الناس، دي مصدر العقائد. طب احنا كمسلمين نفهم ديننا، ما هو مصدر عقيدتنا؟ مصدر عقيدتنا الكتاب والسنة، هذا هو مصدر عقيدتنا. والعقيدة كما تعرفون ليست من المسائل قابلة للإحداث، وليست من المسائل أو القضايا القابلة للاجتهاد، بل هي مسمات ثابتة موصوفة حتى الدقائق وحتى فروع المسائل العقدية مثبتة بالكتاب والسنة. وإن وقع بعض الخلاف الدقيق في بعض فروع المسائل العقدية بسبب مسائل الأدلة وتأويل الأدلة ليس بسبب الاجتهادات ولا بسبب الإحداث والاختراعات، بعيدا عما وقع فيه أهل الضلالات من الفرق الضلة كالقدرية والخوارج والمعتزلة والشيعة مما أحدثوه من مسائل كلية عقدية ليس لها أصل في الكتاب والسنة، فإن مثل ذلك خروجا عن الجادة وخروجا عن منهج أهل السنة. إنما نتكلم ما بين أهل السنة بعضهم بعض. العقيدة هي القضايا القديمة، القضايا التي هي من زمن الشريعة ومن أصل الشريعة، ولدت مع ميلاد الشريعة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقررت بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ده مصدر العقيدة. لكن لما كانت الناس جهلت هذه المصادر وبعدت عنها ولم تتلقى منها، وجد في المقابل سدا للفراغ مصادر أخرى. هذه المصادر ممكن يخش فيها الخرافات والخزعبلات، يخش فيها التسرب الفرق الضلة مما ألقوه من الصوفية والشيعة وما شابه، ممكن يدخل فيه ما اعتاده الناس وأوحت إليه بهم شياطينهم وهكذا، ممكن يدخل به تقليد الغير من اليهود والنصارى، وده أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في درس السنن ودرس اتباع السنن، وده درس مهم جدا جدا جدا ينبغي أنك أنت تستوعبه، لأنه بمثابة الأصول المعينة على فهم الحق والحذر من الباطل، فلازم تفهم الكلام ده كويس. فإيه اللي بيخلي الناس النهاردة ممكن تتكالب على أنها تروح البدوي أو تروح الحسين أو تروح السيدة زينب مثلا في المساجد المقبورة التي فيها هذه الأماكن، أو يزعمون أن فيها القبور، أو حتى يصدقون أن فيها هذه القبور، أو في غير مصر في سوريا أو في الأردن أو في فلسطين أو في كل البلاد العربية، كل بقعة من البقاع فيها قبور مشهورة، هذه القبور تكون بمثابة الأمهات وتكون بمثابة المحرمات، وتبقى كأنها في كل بلد في حرم خاص بهم متخذ من المساجد المقبورة، بحيث أن هذه الأماكن هي المعظمات العظام التي يلجأ إليها الناس من أجل قضاء حوائجهم وتفريق كروبهم على ما اعتدوه وعلى ما تورثوه من معاني غير صحيحة ومن أمور غير شرعية، من معاني غير صحيحة ومن أمور غير شرعية. فاللي أقصده إيه بقى في الكلام ده؟ أن العبد عرضة لأن يقع، افهم معايا، أن العبد أنا وإنت وغيرنا عرضة لأن نقع في مثل ذلك ما لم نتحصن بالعقيدة الصحيحة. إيه العقيدة الصحيحة؟ أن الأمر كله لله، وأن الأمر بيد الله، وأن قضاء الحوائج إلى الله، وأننا لا ينبغي أن ننذر لأن النذر يستخرج به من البخيل، وأن النذر لا يغير من القدر شيء، وأن النذر لا يغير من المكتوب، وأن المكتوب كتبه الله عز وجل وأبرمه سبحانه وتعالى، فهم؟ وأن العبد ينبغي أن يلتفت إلى عند كل شدة إلى ربه سبحانه وتعالى، ويتوجه بكل قصد وبكل نية خالصة بإلحاح عليه إيمانا من منطلق إيمانه بأن قضاء الحوائج وتفريج الكروب واستجلاب المنافع واستشفاء الأمراض لا يملك ذلك إلا الله. ده العقيدة اللي تخليك لا تنزر لأماكن معينة، ولا تفتئت على الله، ولا تبتدع، ولا تشرك شركة أصغر، ولا تشرك شركة أكبر، بل تسلم من ذلك كله. عشان كده بيقول ومن ذلك، يعني بناء على العقيدة اللي عند العامة وبناء على هذا المعتقد الذي يجرهم إلى مسلك معين، كان من مسالكهم نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر، يعني لا يقصد بذلك النذر وبذلك وبإيقاد الشمع على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع ام لا. يعني لو واحد قاعد يقرأ قرآن على ضوء الشموع دي او يقرأ في كتاب او لم ينتفع فان هذه الإيقاد هذا الإيقاد محرم. محرم ليه بقى؟ لانه وجه نذر اختلطت به معان بدعية او شركية. وجه نذر اختلط به، لو انا نذرت شمع لله يقرأ عليه طلبة العلم او يصلي عليه المصلون او يتعلم عليه المتعلمون فاش حاجة، مش مشكلة. لكن لما انذر ان يكون ذلك في القبر الفلاني وفي المكان الفلاني لانه ده مظنة قبول واسرع، وان هنا يقبل النذر وهنا تقضى الحاجات، يبقى تسرب المعنى البدعي والمعنى الشركي. يبقى مثل هذه النذور حتى وان انتفع بعض الناس بهذا الشمع لا تصح. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح دور البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد. النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، يعني على ما هو معلوم من واقع الناس، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي. شوف بقى بيطلب من مين؟ إن رد الله غائبي. لكن بيسأل هذه المسألة وبيقيم مثل هذه المجازاة: إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع الوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. يعني هو نذر لهذا المخلوق طلبا من من وطمعا في من؟ في الله، طمعا في الله سبحانه وتعالى. لكنه وعد وتعهد بنذر لهذا المقبور، والمقبور مخلوق، فقال له: إن رد الله، مش إن رددت. لو واحد راح عند القبر وقال له: لإن رددت علي غائبي أو شفيت مريضي أو قضيت حاجتي، يبقى حصل إيه هنا؟ شركة أكبر مش أصغر، افهم. لكن الصورة اللي بيتكلم عليه دي شركة أصغر، اللي هي إيه؟ إنه يطمع من الله حيث يكون العطاء للمقبور. من باب إيه؟ من باب أن النذر للمقبور يستفز الرب تبارك وتعالى ويجعل الرب تبارك وتعالى كرامة للمقبور، كرامة لمن نذر له أن يعطي صاحب النذر حاجته، أن يعطي صاحب النذر حاجته. وده معنى باطل وده معنى شركي، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب من العبد إلا أن يدعوه مباشرة، والله تبارك وتعالى لا يحب أن يكون بينه وبين عبده وسائط إلا هو. لو اتخذت بينك وبين الله الله فزت، ولو جعلت بينك وبين الله غير الله هلكت. افهم دي، لو جعلت الله بينك وبين الله فزت بأن يعني ايه تجعل الله بينك وبين الله؟ تجعل أسماءه، تجعل صفاته، تجعل أعماله سبحانه وتعالى، يعني تقول: اللهم بأنك تسقيني، بأنك ترحمني، بأنك ترزقني، اللهم بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الرحمن الرحيم، اللهم بأنك أنت المحيي المميت الرزاق إلى غير ذلك. تكون بذلك قد جعلت الله بينك وبين الله. أما أن تجعل بينك وبين الله قبر، أو تجعل بينك وبين الله مشهد أو صنم أو وثن أو شجرة أو جبل أو مشابه أو حي أو ميت، فذلك باب الشرك والعياذ بالله. فبيقول إنه لو أن إنسان عمل الطريقة دي اللي احنا بنحكيها بقى، هو ده مثال واقع بيقع في إيه؟ بيقع من كثير من الناس. كثير من الناس يأتي عند القبر وهو صاحب كرب وصاحب حاجة ومبتلا، ويسأل صاحب القبر، يقول: يا سيدي فلان، يخاطبه طبعا يعني بغض النظر عن موضوع بقى انه يسمع ولا لا يسمع والمخاطبة الحاصلة وهذه الاشياء انا مش بتكلم في دي لان دي طبعا لها برضو وقفات وليها موضوعات متعلقة بها، لكن عشان بس ما نخرجش عن الكلام ويتعمق فهم المقصود فيما يتعلق بالنذر، بيكلمه وبيخطبه بيقول له يا سيدي فلان لو ان الله، شوف مين اللي هيرد ومين اللي هيعطي، الله لو ان الله شفى مريضي رد غائبي قضى حاجتي فعل كذا فعل كذا فعل كذا. طبعا هو بيضرب أمثلة لكن حاجة الناس لا تحصى ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. لك علي أو لك عندي من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الشراب كذا أو كذا أو كذا، ويسمي ما يسمي. هذا باطل لأن فيه زي ما قلت معنى الشرك، وفيه بدعة، فيه ابتداع عبادة الله أو التقرب إلى الله بطريق شركي باطل والعياذ بالله، والله لا يقبل ذلك، والله يرد على صاحبه، الله يرده، يا الله سبحانه وتعالى يرده على صاحبه، لا يقبله منه أبدا، لا يقبله منه أبدا، افهم. فهذا هو بيذكر وجوه الإبطال، كلام جميل بيقول أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، الميت لا يملك، لأنك أنت عندما تخاطب بذلك كأنك ترى له قدرة وكأنك ترى له منفعة في النذر وكأنك ترى له وجه انتفاع وقبول، والميت ليس له شيء من ذلك، الميت ليس له حول ولا قوة وليس له وجود ولا يسمع، الميت لا يقبل ولا يأكل ولا يشرب ولا ينتفع بذهب ولا بفضة ولا ينتفع ببقرة ولا بإبل. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله. طبعا لو ظن ده يبقى شركة أكبر. التالتة دي بالذات عشان كده هو بيتكلم على أساس إيه، إن هذه الصورة إن وقعت بقيد كذا تبقى كذا، وإن وقعت بقيد كذا تبقى كذا، ولأنه قلت لك النذر ممكن يكون معصية، ممكن يكون بدعة ضلالة يعني ده دخل في المعصية، ممكن يكون شركة أصغر ممكن يكون شركة أكبر. لو ظن الناذر أن الميت المنذور له يتصرف في الأمور دون الله فذلك شرك أكبر، وذلك هو بيقول واعتقاد ذلك كفر، واعتقاد ذلك كفر. طبعا دي مسلمات. إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين، حرام بإجماع المسلمين. حرام في إيه بقى؟ حرام إنك أنت بتعين إما على بدعة وإما على شركة أصغر وإما على شركة أكبر. يعني أنا لما يكون عندي عربية ولا محل ببيع ولا حمال هحمل وشيل هذه الأشياء إلى القبور التي نذرها أهلها إليهم على وجه من هذه الوجوه المذكورة فإن ذلك عون على إعانة على باطل وتعاون على منكر والعياذ بالله، فحرام بإجماع المسلمين. طبعا ممكن يكون الحرام ده كبيرة، ممكن يكون الحرام ده ضلال وابتداع، ممكن يكون الحرام ده مشاركة في شرك والعياذ بالله، المهم إن هو أصله وأقل ما فيه أنه حرام. نقله عن ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي، قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. يعني هذه المصيبة كثر وقوعها في الناس وابتلي الناس بها خاصة في مولد البدوي، ينشطون لذلك ويعمدون إلى حمل النذور والقرابين التي يقدمونها هناك بقى. طبعا ممكن بيقدم على سبيل التبرج والبقعة، واحد تاني بيقدم على سبيل انه بيطلب لله ناذرا للمقبور، واحد تالت بينذر للمقبور نفسه قربة له وعبادة له، واحد رابع بيرى ان المقبور له تصرف في الامور وان قطب من الاقطاب التي اوكل الله له قضاء حوائج الخلق في بقعة او في قسم من الكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وغير ذلك مما هو قادح في التوحيد بقدر أو بأكبر. قال وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر وإن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. بيبين يعني أن بعض الناس تكلموا في جواز الذبح للأولياء، طبعا ده زورا وبهتانا وقول على الله بغير حق وبغير علم وتدعيما لوجوه الشرك ومراسمه، أعاذنا الله من ذلك، مما ينبغي أن يتنزه عنه العبد بطريق أو بآخر. وطبعا الكلام على الذبح وجوه الذبح ده فصلته في الكلام في الكلام على الذبائح وما يتعلق بها وما يتعلق مما هو منها لغير الله. وفي الصحيح أورد بقى بعد ما ده الكلام المتعلق بالنذر والمتعلق بالمعنى الذي بوب لأجله المصنف رحمه الله أبويبه اللي هو من الشرك النذر لغير الله، وكلام الشارح ونقلاته التي تبين أوجه وأقسام النذر لغير الله والصور التي تقع من الناس على هذا النحو من خلال معناها من جهة الشرع ومن خلال أمثلتها من جهة الواقع، من خلال أمثلتها من جهة الواقع. يقول: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قوله في الصحيح عن عائشة، طبعا الحديث ده احنا تعرضنا له في طيات مبحث حقيقة النذر اللي هو كان في الدرسين الماضيين، وأعتقد إن أنت كده عرفت يعني ما يتعلق به. بيقول هو بقى بالنسبة للكتاب يعني، قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح رضي الله عنها. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. والحديث يعد دليل من أدلة وجوب الوفاء بالنذر الذي يصح الوفاء به اللي هو نذر الطاعة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر نذر طاعة لشرط يرجوه كإن يشكنشف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه، إن حصل له ما علق نذره على حصوله. إن نذر، طبعا احنا قلنا ان في نذر بر وفي نذر مجازاة اللي هو نذر المشروط. نذر البر: لله علي ان اذبح بقرة كده مطلق من غير ما يكون إن لو نجح ابني، لو شفى مريضي، لو قامت ابنتي من ولادتها، لو كسبت تجارتي، لو عاد ابني من سفري، فش اي شرط. فهذا يواجب الوفاء به لأنه ده نذر طاعة مما يطيقه الإنسان ومش مشروط، بحيث أنه نقول أنه يجب عليه ما تتحقق الشرط. لكن غالب النذور وغالب ما يقع من الناس وغالب ما يقع من العامة هو أنهم ينذرون بقيد أو بشرط، كأن يقول: إن شاف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه، إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع، ودي مسألة أنا تعرضت لها مش بتفصيل في البحث، لكن أشرت إليها، وهو لو نذر صلاة يبقى يجب عليه أن يصلي عشان الصلاة أصلها واجب، لو نذر صدقة لأن الصدقة أصلها واجب، وهكذا. لكن لو نذر ذكر مثلا أو نظرة تلاوة قرآن، فإن مثل هذه الأشياء ليس أصلها واجب، ليس أصلها واجب. فأبو حنيفة بيقول ما ليس أصله واجب لا يفي به. وانت عرفت ان كل نذر طاعة مقدور عليه، فهم، وان غالب المنذورات تكون من المندوبات التي تصير واجبة في حق الناذر بنذره، ان هذه النذور يجب الوفاء بها بشرط ان تكون في طاعة مقدور عليها مسمى، فهم، سواء كان اصلها واجب او ليس اصلها واجب. وكذلك عرفت الخلاف المتعلق بنذر المباح. فبيقول لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. وده كلام مش صحيح، لأنه بيجيب عليه النصوص اللي جاءت سواء النصوص العامة أو النصوص الخاصة. النصوص العامة زي الحديث ده، حديث عائشة رضي الله عنها، من نذر أن يطيع الله وليس في واجب بأصل واجب أو أصل مندوب. وأيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد أو في البيت الحرام، قال أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك، فهم. والراجل جاء وقال لرسول صلى الله عليه وسلم نذرت أن أذبح إبلا ببوانة وليس هذا أصله واجب في الشرع، فقال إيه لما استفصل منه قال أوفي بنذرك. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. احنا عرفنا ان الزيادة دي مش صحيحة، وناقشنا مسألة كفارة اليمين على نذر المعصية، وعرفنا ان كفارة اليمين تكون امتى. كفارة اليمين تكون في التحلل من نذر الطاعة الذي لا يطاق، او تكون في نذر الطاعة الذي لم يسم، الذي لم يسم لله علي نذر، لله علي عهد، لله علي صلاة دون أن يسميها. فبعض الناس قالوا إن سمى الجنس يتحقق بأي قدر من الجنس، والناس تانية لا، لازم هيسمي حتى المقدور من الجنس، قدر من الجنس. فواحد لو جه قال لله علي نذر، طب نذر إيه؟ يبقى محتاج يصلي ويصوم ويتصدق ويسبح ويعمل وكذا ويحج ويعتمر عشان نذر، فيتحلل منه بايه؟ كفارة يمين. ده النذر الذي لم يسم، ودي رواية مسلم من حديث عقبة بن عامر. او ان هو نذر امرا لا يطيقه، من نذر امرا ايه لا يطيقه، كمن نذر ان يذهب الى البيت ماشيا، او نذر ان يصوم الظهر، او نذر ان يصوم يوما ويوم، او نذر ان يقرأ مثلا كذا، او يصلي الليل كله وعمره كله، ثم لم يطق ذلك لمرض او لتعب او هرم او مشابه، فالتحلل من النذر الذي لا يطاق بكفارة اليمين. اما نذر المعصية وان اختلفوا في نذر المعصية كما عرفت في التفصيل، الا ان الصحيح ان نذر المعصية لا وفاء فيه ولا كفارة. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة ام لا. يعني اذا في اتفاق وفي اجماع على ان نذر المعصية ماله لا يوفى به، لكن في اختلاف هل عليه كفارة ولا لا، والصحيح انه ليس عليه كفارة. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، او قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، وقد عرفت ذلك ايضا في ذات المبحث، أن الفريق الذي استدل على صحة انعقاد النذر في المباح استدل بالحديث، وقال أن النذر المنهي عنه هو النذر في المعصية فقط وليس كل نذر، النذر في المعصية فقط، أما النذر في غير المعصية جائز، والمباح في غير المعصية. ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب عن رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. طبعا الفريق المانع من انعقاد النذر في المباح قال هذا ليس مباحا، لأن الفرحة، إعلان الفرحة بقدوم النبي قربة، فقال تأول ذلك، وده الحقيقة تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد، لأن الضرب بالدف عند قدوم العظيم أو عند قدوم الغائب أو عند قدوم الكبير هذا من عادات العرب، كان من عادات العرب، وزي ما قال ابن تيمية هذا هو فعل النساء والصبيان ولا يفعله الرجال، فأذن لها لأن الضاربة بالدف امرأة فنذرت ذلك. لو كان هذا النذر لا ينعقد كنذر المعصية قال إيه ليس عليك وفاء، لأنه لا وفاء لنذر في مباح، كما قال للرجل لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، إنما هنا قال لها أوفي بنذرك. فقال لابن عمر، قال لعمر في الاعتكاف أوفي بنذرك، مما يفيد إيه؟ مما يفيد انعقاد النذر. وقال للمرأة أيضا أوفي بنذرك في مباح، لك في عبادة وده في مباح، مما يفيد انعقاد النذر في المباح. فالوجه ده أقوى والوجه ده أصح، وهو انعقاد النذر في المباح. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حصين مرفوعا لا نذر في غضب وكفرته كفارة يمين، لا نذر في غضب وكفرته كفارة يمين. والحديث لا يصح، وإن كان بعض يعني بيقول وله شواهد أخرى فهو حديث صحيح، المعلق على الكتاب يعني بيقول إنه له شواهد، لكن هو الحديث صحيح حقيقة ضعيف، لكن أصح منه حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين ما لم يسم. فإن كان المعلق يعني ذهب إلى إن هو اعتبر إن كثرة الشواهد، لكن معظم الحديث مهلها الحقيقة اللي هو إيه لا نذر في غضب وكفرته كفارة يمين. لكن حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين يمكن أن تخدم المعنى مش الحديث، ومعنى تخدم المعنى يعني إيه؟ يعني نقول إنه نذر اللجاج قد يكون نذر يدخل الإنسان فيما لا يطيق، لما واحد مثلا في غضب أو في شدة غضب يقول طيب والله شوف يعني أذبح بقرة لو دخلت بيتك، فطبعا هنا ممكن يكون ما يطيقش يذبح بقرة، لأن هو إيه وقع فيها في ورطة في زنقة، فهي ساعة الغضب يعمل عملاق وبعد كده يلاقي نفسه قزم فيصعب عليه، فهنا يمكن أن يكون يدخل بدل بقى من إن هو من في النص يعني لا نزل في غضب، لا يبقى من باب أنه ألجأ نفسه إلى ضيق وضيق على نفسه ما وسعه الله عليه، فحتى لا يكون هناك عنت، فقد جعل الله تعالى له مخرج بإيه بكفارة اليمين، جعل الله له مخرج بكفارة اليمين. افهم هذا الكلام يعني، حاول تتدبر هذا المعنى، لكن الحديث من جيز حديث حاله مش ما يسرش. فإن نذر مكروها يبقى عرفت بقى نذر اللجاج، نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج اللي هو الغضب، نذر الغضب الشديد فهم، ونذر العصبية. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله، استحب أن يكفر ولا يفعله. طبعا هو بيقول هنا النذر مكروها، ممكن يكون الطلاق يعني تختلف أحواله ولا يصح أن يتعلق بذلك نذر، لا يصح أن يتعلق بذلك نذر فهم. طيب معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه هو ينبغي يعلم علم اليقين أن النذر الشرعي هو ما يكون في طاعة، وما يكون إيه مقدور عليه مسمى، أو ما يكون في طاعة مسمى مقدور عليه فهم. أن ينذر ذبح إبل وهو يقدر على الإبل، أن ينذر صدقة ويقدر على الصدقة، أن ينذر صياما معينا ويقدر على هذا الصيام. ويمكن برضو لا يفوتني أن أذكر نفسي وإخواني بصيام الغد وبعد الغد من غير نذر، طبعا صيام الغد وبعض الغد من المحرم وهو التاسع والعاشر وهو من السنن الآكدة، والصيام عاشوراء كما هو معروف كان فريضة في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ واستقر الفريضة على رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عاشوراء بعدما كان يأمر بصيامه: من شاء صامه. فهذا إشعار بأنه من الأمور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عاشوراء: إني أرجو على الله أن يكفر سنة ما قبله، أما في عرفة أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده. في عاشوراء سنة ما قبله، وفي عرفة سنة ما قبله وسنة ما بعده. فنسأل الله أن يرزقنا هذا الفضل، وأن يعيننا على صيام يرضاه منا، وأن يعيننا على صيام يرضاه منا. الحاصل يا أخوان دلوقتي إن اجتمع معانا مسائل كثيرة متشعبة متعلقة بالنذر، سواء من جهة حكم حقيقتي أو من جهة ما يتعلق بصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. من جهة حكمه وحقيقته عرفنا أن النذر في الشرع إنما يقع مما يقع منه على سبيل المعاوضة والمجازاة مما يكون مسلكا ليس من مسالك الإحسان في العبودية. والنذر يقع من الناس على وجوه ممكن تبلغ إلى الكفر والشرك في معانيها وليس في صرفها لغير الله. يعني اللي بيصرفه لله واللي بينذره لله ممكن يصل به إلى الكفر أو الشرك، وذلك إذا ظن أن النذر يحدث في القدر ويغير من المقدور ويجعل الله عز وجل يفعل غير ما قدره وأراده، وهذا معنى كفر والعياذ بالله. وعلى أقل ما في النذر من كراهة أن العبد إنما يفعله مضطرا ويقدمه إلى الله ملجأ مكرها، ولو تحلل ولو وجد سبيلا للتحلل منه لتحلل بغير أداء. يعني لو واحد قال إن شاف الله مريض عليه بقرة وجد في الشرع سبيلا ألا يذبح بقرة ما ذبح، مما يشعر أنها عبودية تقدم بالاضطرار. والعبودية ينبغي أن تقدم لله بالاختيار والمحبة والتزلف، لأن الله عز وجل هو المعبود الذي يستحق ذلك من كل وجه جل شأنه، وأن العباد لا كرامة لهم ولا شرف ولا بلوغ مبالغ الخير والعز في الدنيا والرضا والجنة في الآخرة إلا بالتبتل له والتزلف والتعبد. فلا ينبغي أن يسلكوا مع الله سبحانه وتعالى الحليم الكريم مسلك الاضطرار والضرورة. فهذا هو بعض ما يتعلق بكراهة النذر. ولذلك ذكر كثير من العلماء، بل يكاد أن يكون هناك اتفاق بينهم، أنه مكروه، أن النذر مكروه، على اختلاف بينهم في معنى الكراهة وعلى بعض التقييدات والتعليلات. وقد جاءت في النصوص بعض ما يعتبر تعليل كما عرفت في التفصيل الذي ذكرته. ثم عرفنا أن النذر ينعقد في الطاعة فقط، والطاعة مقصود بها هل ينعقد في الواجب عرفنا، هل وطبعا غالبه ينعقد في المندوب والمستحب، وهل ينعقد في المباح عرفنا. ثم إذا انعقد وجب الوفاء به، وعرفنا من الشرع ما يدل على وجوب الوفاء بالنذر. افهم معايا لو سمحت ما يتعلق بوجوب الوفاء بالنذر. ثم عرفنا أن النذر قد يتعلق بمعصية أو يتعلق بما لا يملك ابن آدم، وعرفنا بالنص وبغير النص أن النذر في المعصية أو النذر بالمعصية لا ينعقد ولا يوفى به ولا يقوم، وأن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم عرفنا أن هناك ما يتعلق بالنذر من أحوال وأحكام في التحلل منه. فأول مراتب التحلل من النذر هي الوفاء عندما يجب على العبد. فإذا وجب على العبد النذر، تحلل من النذر يكون بإيه؟ بالوفاء به. وأثنى الله على الموفين بالنذر، وهذه من تقوى القلوب، لأن العبد أوجب على نفسه ولا يعلم ذلك إلا الله، والله يعلم ذلك سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية من مراتب التحلل هي أن يكفر عن ذلك، أن يكفر عن نذره كفارة يمين، للمساواة في المعنى بين اليمين والنذر. وكفارة اليمين كما عرفتم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فمن لم يجد مش من وجد قليلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وهل كل نذر يتحلل منه باليمين؟ عرفنا أن النذر إن كان نذر طاعة مسمى يطاق فليس هناك تحلل إلا بالوفاء. طب فإن كان نذر طاعة مسمى غير مطاق فتحلل منه يكون، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف النفس ما لا تطيق، فرحمة منه جعل العبد مخرج بكفارة اليمين. طيب، وأيضا العبد إذا نذر فيما لا يملك فصار متعلق بذلك نذر، لأنه نذر نذر طاعة ونذر مسمى، لكنه لا يطيقه لأنه في ملك الغير، يعمل إيه؟ لا يوفي ويلزمه كفارة يمين، لأنه من جنس ما لا يطاق. أنا لما أذبح، لما أنذر بقرة غيري أو درهم غيري، ده مش حرام، مش حرام الدرهم ولا البقر، إنما مش هقدر أعمله لأنه ما يحقليش. ولذلك ألحق البعض نذر العبد فيما لا يملك ألحقه بنذر المعصية كالبخاري رحمه الله، فهم؟ وبالتالي لو كان من جنس نذر المعصية هيدخل في القصة المتعلقة بنذر المعصية، اللي هي هل فيه كفارة، يلزم فيه كفارة مع عدم الوفاء ولا لا يلزم. وطبعا عرفنا انه لو نذر مباحا لا يطيقه ايضا، لو نذر مباحا لا يطيقه فبرضه يبقى ايه؟ يبقى نذر في الطاعة على اعتبار ان المباح يجوز فيه النذر، معقد فيه النذر على الصحيح، ومسمى لكنه لا يطيقه، كما نذر ان ايه؟ ان يذهب الى البيت ماشيا، والحادثة مشهورة في اخت عقبة بن عامر، وان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تكفر عن يمينها، يعني تكفر عن نذرها، وسمى النذر يمين. وبعدين بعد كده اذا كان النذر منعقد في معصية فلا وفاء فيه بحال، ومتفق على انه لا يحل ولا يجوز ان يوفي في المعصية. وهل يتحلل منه بكفارة؟ اختلفوا في ذلك، والصحيح انه ليس عليه في ذلك كفارة، بل يقول لا اله الا الله كما قال ابن تيمية رحمه الله، ويتوب الى الله سبحانه وتعالى من ان يعزم على معصية او ينذر، لان هذا عزم على منكر. طيب، ده فيما يتعلق في حق النذر وايه واقامته والاحكام المتعلقة به. طب ما كان منه لغير الله، عرفنا ان ما كان منه لغير الله اما ان يكون على وجه الابتداع او على وجه الشرك الاصغر او على وجه الشرك الاكبر، والخيط بينهم او الفارق بينهم دقيق، بمعنى يا اخوان انه يمكن ان ينتقل من حالة الابتداع الى الشرك الاصغر، ومن حالة الشرك الأصغر إلى الأكبر، لأنها مسألة قلب ومسألة اعتقاد ومسألة نية. فالمتعلقون بأماكن على سبيل مظنة الاختصاص، والمتعلقون بأماكن على سبيل مظنة أنها فيها ما ليس في غيرها فيعمدون إليها لينذرون عندها أو يذبحون عندها نذرا لله، فهذا وجه ابتداع. فإذا كان هذا فيه توجيه النذر للمقبور طمعا في الله وعطاء الله فهذا من جنس الشرك الأصغر. فإذا تقرب به إلى المقبور على أنه يتصرف في الأمور من دون الله أو له فعل من دون الله فهذا شرك أكبر. فممكن الواحد اللي رايح يذبح في البقعة متسرب إليه المعاني الباطلة العقدية في قلبه، يبقى إيه يعني ينتقل من هذا إلى هذا بخطوات سريعة، لأنه كل هذه المعاني العقدية الباطلة موجودة في نفوس العامة. وأشرت إلى مسألة هامة، إلى أن كل إنسان يمكن أن يكون عرضة إلى الوقوف في مثل هذه الأمور على مظنة الانتفاع، لأن الناس بتتجرأ على هذه الأشياء ظنا منه أنها أدعى للقبول وأن دي قرابين لله سبحانه وتعالى وأن الله يحب منهم ذلك. ولو عرفوا المساكين أن ذلك شرك، أو أن ذلك جر إلى الشرك، أو أن ذلك فيه من معنى الشرك على اي صورة كان، لتبرأوا الى الله من ذلك. لكن هم بيسرعوا في كده ليه؟ لانه بيقلد بعضهم بعض، بيقلد بعضهم بعض. وبعدين الجزء الاخير اللي كان متعلق اللي هو نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب طبعا إذا كان في معصية تبقى متعلقة به موضوعات ما يتعلق بنذر المعصية، وإذا كان في مباح برضو، وإذا كان في طاعة، لكن إن قدر على أن يوفي فالوفاء ممدوح. يعني لو واحد نظر في لجاج أو غضب نذرا، ثم كان هذا النذر الذي نذره يستطيع ويقدر عليه، فالوفاء بالنذر محمود، الوفاء بالنذر محمود. بغض النظر هيكون هو مخير أو واجب عليه، لأن احنا عرفنا أن في بعض الحالات يجب عليه ولا يتحلل العبد من النذر إلا لا يتحلل العبد من النذر إلا بالوفاء في بعض الأحيان كما ذكرت. أنا كده أعتقد أن كل لميت معاكم معظم ما ذكر في الدرسين، في الثلاث دروس، درسين اللي فاتوا هذا الدرس، بحيث أن يبقى اجتمع معاك كل المسائل المتعلقة به. بيقول فيه مسائل تتمة الباب فيه مسائل. المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر، ده سؤال أسأله لك، متى يجب الوفاء بالنذر؟ تقول لي إذا نذر العبد نذر طاعة خالصا لله تعالى، لا يتعلق بقلبه معنى متعلق بالقدر، فهم؟ عشان يبقى نذر طاعة، ونذره مسمى ومقدور عليه. لأن عبارة وجوب الوفاء بالنذر كده مطلقة، يبقى صاحب نذر المعصية واجب عليه، وصاحب النذر الذي لا يطاق واجب عليه، وصاحب النذر فيما لا يملك ابن آدم واجب عليه، وهكذا. برضو ما يفوتنيش أقول حاجة، إنه من نذر لله مالا أو طعاما أو ذبحا ينبغي أن يقدمه جميعا ولا يأخذ منه شيء، ينبغي أن يقدمه جميعا ولا يأخذ منه قرن ولا ظفر. الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. وطبعا دي أخوان فيها فيها المسألة المتعلقة بصور وأمثلة صرف النذر لغير الله، سواء بس أنا عايزك تفهم كده وتركز معايا كده لله، عشان لما أسألك إمتى يبقى النذر بدعة تقول لي في حالة كذا كذا كذا كذا، إمتى يبقى الشركة أصغر تقول لي كذا كذا كذا كذا، إمتى يبقى الشركة أكبر، كلام يكون واضح بالنسبة لك. فهو يقول النذر ده يا أخوان عبادة، خلاص مستقر إنها عبادة، وأثنى الله على المفين بها، وتقام كتعبد بالكذا كذا. فإذا صرفت العبادة لغير الله كان معنى الشرك، وكان حقيقة الشرك، فاهمين؟ كان معنى الشرك وكان حقيقة الشرك. يبقى إذن مش على صنف واحد ولا على ضرب واحد. الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، طبعا لا يجوز، بل مجمع على أنه لا يوفى به، ومختلف في إخوان في هل عليه كفارة أو لا، في هل عليه كفارة أو لا. بكده بفضل الله تعالى يعني شوف، وبتركيز وكده وموضوعية، خلصنا باب 12 اللي هو باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، ودي من رحمة ربنا أعتقد، يعني الحمد لله كده وفي الأمر إلى بعض يعني ما تحقق به النفع إن شاء الله تعالى. الأسئلة، نشوف الأسئلة اللي وردت من عندكم عشان عليكم السلام. ما حكم من نذر أن يضحي إذا تحقق له ما يريد؟ نذر أن يضحي إذا تحقق له ما يريد. عشان نجاوب على المسألة دي لازم نعرف التضحية. التضحية مختلف ما بينها واجبة وسنة أكد. فإذا كان الذي نذر أن يضحي النذر عنده واجب فيكون ذلك لغو، لأنه ما فيش حاجة توجب الواجب، هو واجب بالشرع، فإجابه لغو، إجابه لغو. ده إذا كان يرى أن الأضحية واجب. أما إذا كان يرى أن الأضحية سنة أكدة، وده الصحيح أنها سنة أكدة، ده الصحيح أنها سنة أكدة كما بينت في درس السنة في الهدي في خطب الجمعة، موجودة أعتقد على في موقع الخطب والدروس، أعتقد أنها موجودة يعني، بينت فيها الخلاف وما يدل على أنه غير واجب. فإذا إذا كان النذر ده يرى أنها سنة كذا يبقى صح هذا النذر، لأنه النذر الذي يتعلق بالمندوبات إيه هو؟ هو يجعلها في ذمة الناذر واجبة. فلما واحد يقول إن كذا كذا أضحي، نذر علي أضحي في عيد الأضحى إن حصل كذا، إن ابني نجح أو كذا أو كذا، وبينذر إيه؟ مندوب. يبقى هنا نذره مش لغو لأنه أوجب ما كان ما ندب إليه الشرع. يبقى ده بحسب إيه؟ بحسب حكم الأضحية عنده. أعتقد إن السائل من كلامه أشم رائحة إن هو إيه؟ الأضحية عنده غير واجبة، وإلا ما كانش إيه؟ يكون عندك. ممكن يكون جهلنا ببعض المسائل بيخلينا نفهمش حقيقة النذر. فالنذر فعلا مش واحد يقولك ايه نذر عليها صلاة الظهر لو بنتي خفت. طب وانت كده كده بتصلي الظهر، والظهر ما ظهر فريضة عليك، والظهر اوجبه الشرع، يبقى اجابك عن نفسك لغو، اجابك لغو. احنا عرفنا هل يتعلق النذر بالواجب، عرفنا انه ممكن ان يتعلق ببعض مقتضيات الواجب وليس بالواجب، كأن ينذر أن يكون في الصف الأول، كأن ينذر أن يكون خلف الإمام في صلاة الجماعة، أن ينذر أن يصليه جماعة لا يصليه منفرد، إلى غير ذلك مما ليس هو بواجب على الانفراد. وكيف يقسم هذه الأضحية؟ وليأكل منها، وإذا كان هذا النذر باطلا فما كفارته؟ طبعا لو نذر يضحي، دي برضو سؤال وجيه، بقيت السؤال سؤال وجيه جدا يعني. إيه هو؟ لو أن إنسان نذر أمرا مندوبا فتحول واجبا، لابد تفهم أنه بيتحول واجب بأحكامه، فهم؟ لو قال نذر علي أن أنا أسبح بقرة يوم عيد الأضحى بقت نذر وليست أضحية. أما يقول نذر علي أن أنا أنذر أن أنا أضحي، نذرت أن أضحي ببقرة يوم الأضحى، يبقى هو عمل ايه هنا؟ رفع رتبة العمل بالنذر من انه مندوب عليه الى ايه؟ الى واجب، ويبقى الاحكام هي هي، لانه نذر في ظل اسم الشرع وفي ظل وصف الشرع، واضح؟ فلو قال نذرت ان اضحي يبقى ايه؟ صار ملزما ان يضحي باحكام الأضحية، إنه يذبح في الوقت بتاع الشرع، وإنه يذبح مما سماه الشرع، وإنه يذبح بالأوصاف اللي وصفها الشرع، وبالمقادير اللي قدرها الشرع، يأكل منها يأكل منها، مع أنه نذرها، هو نذر أن يضحي، يعني جعل الحكم المندوب واجب، ولم ينذر المذبوح، فاهم؟ لأن المذبوح ده وصفه في الشرع إيه؟ أضحية، وأحكامه أضحية. والشرع قال له ده عليك مندوب، هو راح عامل ايه؟ قال ايه؟ قال انا حارفع رتبته، كأنه قال ذلك يعني، فجعله نذر فيأكل منه ويقسم تقسيم النذر. ما القول الصحيح في صوم 11 من المحرم؟ سؤال كويس متعلق بموضوع صيام عاشوراء. صيام عاشوراء يا اخوان يتعلق بقضيتان، القضية الأولى ذات الصيام، مشروعية صيام عاشوراء، هل صيام عاشوراء، وعاشوراء ده اسم شرعي مش اسم يعني كده ناس مألفاه اللي هو عاشوراء بتاعت البليلة، لا وعاشوراء كان الناس يصومون عاشوراء بس بالهمزة، فاهم؟ مش بالتاء المربوطة. القضية الأولى قضية صيامه، هل صيامه مشروع؟ نعم صيامه مشروع، كان الناس يصومون عاشوراء، وكان يوم عاشوراء ونادى، وكان أصبح الناس مفطرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في الناس من أصبح مفطرا فليتم صوم، إلى آخر الحديث. ده من حيث مشروعية الايه؟ الصيام. والأحاديث الأخرى بقى، وبعدين في قضية أخرى بقى اللي هي غير صيام، غير مشروعية صيام عاشوراء، وهي مخالفة اليهود والنصارى في صيام عاشوراء، وبذات اليهود، باعتبار ان مخالفة اهل الكتاب مقصد من مقاصد الشريعة. لقد ندبت الشريعة في الكتاب والسنة الى مخالفة اهل الكتابين فيما يخصهم، او فيما يقتضي التشبه بهم، او فيما يقتضي تتبع سننهم، او فيما يقتضي فعل ما تعبدوا به، فهم؟ يبقى اذا ايه؟ انا لو صمت عاشوراء هبقى هنا عملت ايه؟ اتبعت سنن اليهود، لان اللي بيصوموا عاشوراء وكانوا بيصوموا من زمان هم اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ان اليهود تصوموا وعلم انهم يصومونه لانه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن احق بموسى منهم، فكيف نجمع بين إقامة الصيام المشروع الذي دل الشرع عليه وله فضيلة وبين مخالفة سنن اليهود؟ هذه المسألة ركز معي دلنا إليها رسول صلى الله عليه وسلم، فلما علم أن اليهود تصوم العاشر قال لإن كان في القابل أو العام القابل لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر. هو المشروع صيام التاسع والعاشر ولا العاشر؟ العاشر. طب فلماذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام التاسع والعاشر؟ ليتحقق الأمران، ليتحقق صيام عاشوراء من جهة، ويتحقق ايه تاني يا اخوان؟ مخالفة اليهود من جهة. ابن القيم رحمه الله قال يا اخواننا حاولوا ان انتوا تخالفوا اليهود فتصوموا التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر، من باب انك انت تسبقه بيوم او تتبعه بيوم، لان اليهود لما بيصوموه بيصوموه ايه؟ لوحده، بيصوموه ها منفردا اللي هو العاشر. فنشأت قصة الحادي عشر. احنا بنقول ان قصة الحادي عشر دي قصة مش صحيحة، وانه الصيام يكون التاسع والعاشر او العاشر فقط. والتاسع والعاشر ده يعني ايه؟ هاب ان واحد ما بيقدرش يصوم او نسي يصوم التاسع والعاشر، يصوم العاشر ما دام هو عنده دليل شرعي يحضه على صيام العاشر، وانه التاسع والعاشر مش على سبيل الالزام انما على سبيل تجنب مقتضى التشبه، يبقى من باب التحسين، من باب زيادة الفضل. يبقى السنة صيامة العاشر بالنصوص، طب والتاسع والعاشر بالنصوص، طب والعاشر والحداشر من غير نصوص بالمعنى، والمعنى ده لو اتفتح يبقى حن ايه حن حن حنجعل مسائل كثيرة ونضيف امور ليست ايه ليست عليها نص، ليس عليها دليل بمقتضى المفاهيم، ودي عبادات توقفية. فابن القيم رحمه الله ذكر مسألة الحادي عشر من باب ايه؟ قال مش احنا دلوقتي حريصين احنا نصوم عاشوراء، طب عاشوراء ده ثابت، طب حريصين ان احنا نقول ايه؟ نخالفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عزم على الصيام التاسع، يبقى اللي ما يفوتوا التاسع يفوتوا ايه؟ عشان كده بقت فيه ثلاث اقوال، قول ان يصام العاشر وحده، وصوم يقصوم ان يقال التاسع والعاشر، او يصام الايه؟ العاشر التاسع والعاشر والحادي عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر، او التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر. وسر انك انت تسعة وتسعة وعشرة عشان تخالف اليهود، وعشرة وحداشر عشان تخالف اليهود، بس تسعة وعشرة ده ايه فيها ايه؟ فيها نص. عشرة وحداشر ما فيهاش، وانا خاف اللي ما فيهاش، اللي ما فيهاش اخاف منه. ليه؟ لان انا لما بعمل العمل لازم ارتكز على رجلين، اقف على رجلين، رجل المتابعة ورجل الاخلاص. فانا لو اخلصت وبعدين رجل المتابعة بقت بتعرج، ممكن ايه بعد شوية ما فيش رجل خالص متابعة، ومواد الابتداع ومواد زيادة في الدين بتأتي من باب الاعتماد على الاخلاص وحده وترك الاتباع. لا انا عايزك تدقق في الاخلاص جدا حتى لا يقع رياء ولا يقع غفلة ولا يبتغى بذلك غير وجه الله ولا يبتغى بذلك عرضا من الدنيا وان كثر في نظر الناس لانه قليل، وفي نفس الوقت ايه ايوه تدقق في المتابعه، مش متدقق في المتابعه، تدقق تدقيقا شديدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل دعاء ما قبل النوم، فقال قل وامنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت، فقال امنت بكتابك الذي انزلت ورسولك الذي ارسلت، قال ما هكذا. انما اللي من باب ايه ده بيسموه التدقيق في المتابعه، التدقيق في المتابعه، فهم؟ وطبعا ما فيش حد بيفهم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في الشرح، ولا حد يفهم انعدام الفروق من عدمها، ولا حد يفهم وجوه التسويه بين الالفاظ ودلتها قد محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان المساله دي لها وجه كان اكتر الناس يمررها واكتر الناس يثبتها هو افهم الناس واعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ليه ما فوتهاش ودي وقف عندها وقال له ليس هكذا؟ عشان ايه؟ ملهاش وجه. وان لابد من التدقيق في المتابعه. فصيام العاشر والحادي عشر يا اخوان ماله؟ ملوش وجه الا بهذه الطريقه التي ذكرتها لكم. ما حكم عمل المسلم في شركه هو متاكد انها تربط البيع بالرشوه لتربح الملايين؟ وهل المال الذي يتقاضاه من يعمل في مثل هذه الشركه حرام ام لا؟ علما بانني مدير في الشركه وصاحب العمل يرقمني على فعل ذلك، وما حكم الشراء عن طريق المنقصات والممارسات؟ طبعا سؤال انا مش فاهم منه شيء الحقيقه، اني مغلق يعني مغلق، ما فيش غير كلمه رشوه بس، يعني هو كلمه رشوه اللي تخوف او كده، لكن طبعا مش لكونها تخوف الواحد ايه يقول خلاص لا ده غلط لا ده حرام. انا مش متفاهم الامر يعني ايه عن طريق الرشوه، لانه كلمه الرشوه في الموضوع لازم افهم وجهها ومكانها وموضعها عشان يحدد الجواب. وانا برضو ارجو على الله ان يوفق الاخوان ان اللي يرسل سؤال ويكتب سؤال بقدر الامكان يفصل وجوه الاستفهام فيه، لانه يا اخوان الحكم فرع عن التصور، الحكم فرع عن التصور، فاي مسألة مش هتصورها ولا هفهم ابعادها مش عارف اتكلم فيها. ما حكم صيامه من الخميس والجمعة القادمين ان شاء الله؟ لا الاربع والخميس ان شاء الله، يبقى هيكون الصيام الايه؟ الاربعاء والخميس، عشان الاربع هو التاسع على ما ندري من التقويمات والمعلن، والخميس هو العاشر، فهيكون الصيام ايه؟ الاربعاء والخميس وليس الخميس والجمعة. ده فيما يتعلق بايه؟ بكده. طيب برضو سائل تاني بيسأل ما حكم من يدعو غير الله عن جهل ويتقرب الى الاموات بالذبائح، هل يكفر أم أنه يعذر لجهله؟ وهل يكفر صاحب الكبيرة إذا مات مصرا عليها؟ الشق الثاني من السؤال هل يكفر صاحب الكبيرة؟ نعتقد أهل السنة أن صاحب الكبيرة وإن مات مصرا عليها مستكثرا منها لا يكفر، ما لم يستحلها. صاحب الكبيرة وإن مات مصرا عليها مستكثرا منها لا يكفر ما لم يستحلها، يعني يعتقد حلها، شرب الزنا، شرب الخمر، اتيان الزنا، قتل الواط، ما شابه، والعياذ بالله. اما الشق الاول من السؤال ما حكم من يدعو غير الله عز وجل عن جهل؟ اولا لابد ان تعرف ان العذر بالجهل امر من الامور المثبت عند اهل السنة والجماعة، وهو عارض من عوارض الأهلية، لكن لابد أن تعرف أن هذا العارض له تفصيل. لكن كأصل من الأصول لا يصح لعبد إذا فعل هذا عن جهل فهو على خطر في دينه جدا، وهو إيه؟ وهو أنه يدعو غير الله ويتقرب إلى الأموات بالذبائح، لأن هذا شرك وكفر. وكونه جهله عذر له هذه مسألة ثابتة في الشرع، انه ممكن يكون جهله عذر له، لكن المهم انك تفهمه على خطر في الدين. لماذا؟ لانه ممكن يكون امامه ما يظهر به كفره، وامامه ما يظهر به ضلاله، وامامه ما يتعلم به الحق وهو معرض عنه، فيكون وان كان معذور لانه جاهل في هذا لانه هالك باعراضه عن الحق، ده من حيث هو. لكن من حيث المسألة لازم نعرف أننا إذا وجدنا أحد يتقرب إلى الأموات بالذبائح وبالقرابين وما شابه وبالنزور أو يدعوهم من دون الله لا نجرؤ على تكفيره حتى نبين له، اعتبارا للعذر بالجهل. يبقى المسألة دلوقتي لها شقين. شق إيه؟ إن لو كان أنت لصاحب السؤال، لو أنا واحد بعمل كده والعياذ بالله، يبقى لازم أفهم إن أنا في كده خطر في ديني جدا، وينبغي إن أنا أخشى الهلكة والضياع في الدين. ده لو كنت انا صاحب، انا اللي بعمل كده. طب لو انا بقى بتكلم على الاحكام، اقول لك انت تعلم العقيده لئلا تكون مثله، لانك لو صرت مثله فانك على هلكه في دينك او على باب خطر عظيم في دينك. وفي نفس الوقت لما تشوفه لا تتجرأ على تكفيره حتى تبين له، باعتبار ايه؟ ان من عوارض التكفير ومن شروط التكفير ايه؟ العلم، ومن موانع التكفير الجهل، فلا بد من التبيين له. ايضا سائل بيقول هو خلص من زمان ايه؟ طيب في سؤال اسئله ثانيه، وفي واحد بيسال عن 30 هقوله حالا. التي الحائض هل يصح ان تصوم الخميس والجمعه القادمين؟ تصوم الخميس بس، تصوم الخميس بس، ويبقى عزمها على التاسع مكتوب لها بالاكل. ولو حائضت وما طهرتش لغايه يوم السبت ونفسها تصوم التاسع والعاشورة والتاسع، هتاخد اجر الصيام، لان الذي منعها هو الله سبحانه وتعالى. فهم ولا لا؟ اي عبد ينوي البر ويعزم ويفعله في وقت عدم العذر يكتب له الاجر في العذر. اي عبد يعزم على البر ويفعله في وقت عدم العذر يكتب له في حاله العذر. اللي كان مثلا بيصلي جماعه في الصف الاول في وقت العافيه، لما يمرض يقعد على السرير ها ياخذ الاجر. التي تستر من صبح اليوم الخميس، هل يجوز ان تصوم الخميس والجمعه؟ برضو احنا قلنا انه صح يكون صيام الايه. السائل بيقول ما حكم الجيلاتين؟ الجيلاتين اذا كان من الخنزير او اذا كان من الحيوان المحرم لا يجوز، اما اذا كان من البقر او من الغنم يجوز، حتى وان كان ميتة او مذبوح بطريقه غير شرعيه، لان الجيلاتين من الاشياء التي لا تتعلق بها احكام الذبائح، زي المنفحه. عارفين المنفحه اللي بتخش في الجبنه؟ ممكن تتاخد من ابقار وعجول صغيره، بس المنفحه دي ساعات بيجيبوها من الخنزير اللي هو انزيم بيبسين ده، وساعات يجيبوها من البقر والعجول الصغيره. فاذا كان من العجول الصغيره ها فهذا لا باس به، اللي هو بيسموه الكلف. اما اذا كان من الخنزير فده لا يجوز، ده عشان الخنزير مش عشانها مزكاه او غير مزكاه. فالمنفحه والجلد والعظم والسن والشعر والجيلاتين ليست من الاشياء التي تلزم فيها ايه؟ احكام الذبائح، انما يلزم ان يكون المصدر بتاعها مصدر ها حل. فاهمين ولا لا؟ يعني واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم شاف خروف ميت او شاه ميته وقال لهم هل انتفعتم باهابه، لكن لو شاف خنزير ميت ها مش هيقول لهم هل انتفعتم باهابه، لان الخروف الميت ده اصله ايه؟ اصله حلال. ففي اشياء منه الموت يحرمها. الموت ايه هي بقى الاشياء اللي الموت يحرمها؟ اللحم والشحم، فاهم؟ وفي اشياء الموت لا يحرمها، العظم والسن والشعر والجلد ومنه الجيلاتين، لان يعني الجيلاتين بيخرج من العظم ويخرج من الجلد. طيب ده معظم اسئلتكم، وده ما يتعلق بالدرس، وبذلك يعني أسأل الله عز وجل يجعل لي ولكم في ذلك نفع، وأسأل الله أن يتقبل سعي وإياكم، أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير وفي الجنة في الآخرة، وألقاكم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.